هذه الله طيبات تنو الله حولها الله عيسو بوان الله هذه الله طيبات تنو الله حولها الله عيسو بوان الله أنت يا طيبات قصدي أشتهي شم غبارك صلى الله على محمد في أمان.